لا ده ما اسموش يقين، ده اسمه عشق. عشق العاشق مبتلى بان هو يقول لا لا لا، يمكن يجي يمكن يجي، وده اللي بيوقع الناس في فخاخ النصب او غيرها من الامور. فالشاهد ان الاحساس ده مش احساس يقين في الله ان ربنا هيستجيب الدعاء، لا، الاحساس ده اسمه العشق، الحب المحرم. فاللي عاشق فاكر ان هو كل الدنيا هتتسخر عشان يجتمع بحبيبه، والدواء ايه؟ الدواء غض البصر ونسيان الموضوع ده تماما. بقليل من المجاهدة الامور هتتبدل، مش مطلوب يبقى عليها شيطان ولا شيء، مش مطلوب انها تكفهر في وش اللي يجي يتقدم لها، لا، مطلوب انها تقبل على حياتها بس ما تتزوجش وقلبها مجروح. يعني تصبر لما قلبها يسكن وتحس انها مش مشتاقة للانسان ده، خلاص انتهى من حياتها. بقليل من غض البصر ونسيان الانسان ده هتهدى، لما تهدى هينفع تتجوز انسان تاني وتقبل ان يجيلها حد رؤية شرعية. اخيرا بقول تاني وعاشر والف ومليون مرة، مش فيش حاجة اسمها هي عندها يقين غريب ان ربنا هيستجيب دعائها، لا، ده مش يقين في الله ولا حاجة، ده عشق وشوق. فتنسى الانسان دوت وتشيله من دماغها، ربنا يدبر لها يا رب.